Book 2 61 61 61 Порядковые номера الأعداد الترتيبية الأعداد الترتيبية Первый месяц январь الشهر الأول هو يناير. الشهر الأول هو يناير. второй месяц февраль. الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. третий месяц март. الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. четвертый месяц апрель. الشهر الرابع هو أبريل. الشهر الرابع هو أبريل. пятый месяц май. الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. шестой месяц июнь. الشهر السادس هو يونيو. الشهر السادس هو يونيو. شست месяцев это полгода. ستة أشهر هي نصف سنة. ستة أشهر هي نصف سنة. ينвар, февраль, март. يناير, فبراير, مارس. يناير, فبراير, مارس. أبريل, ماي, يونيو. أبريل, مايو, ويونيو. أبريل, مايو, يونيو. седьмой месяц, июль. الشهر السابع هو يوليو. الشهر السابع هو يوليو. восьмой месяц август. الشهر الثامن هو أغسطس. الشهر الثامن هو أغسطس. девятый месяц сентябрь. الشهر التاسع هو سبتمبر. الشهر التاسع هو سبتمبر. десятый месяц октябрь. الشهر العاشر هو أكتوبر. الشهر العاشر هو أكتوبر. одиннадцатый месяц ноябрь. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. двенадцатый месяц декабрь. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. 12 месяцев это год. 12 شهرا هي سنة. 12 شهرا هي سنة. يوليو, أغسطس, سبتمبر. يوليو, أغسطس, سبتمبر. يوليو, أغسطس, سبتمبر. أكتوبر, نوفمبر, ديسمبر. أكتوبر, نوفمبر, ديسمبر. أكتوبر, نوفمبر, وديسمبر.